الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر ابن سعد في أحداث السنة السابعة سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة في نجد في شعبان من السنة السابعة للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة في نجد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد فزارة، فلما بنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، والتعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فاشتللنا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، والعنق من الناس أي الجماعة من الناس، وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه حتى أتيته على الماء، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع وقشع بفتح القاف وسكون الشين وكسرها، وهو الفرو الخلق من أدم والأديم الجلد، ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. قال: فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: يا رسول الله، والله أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، وهي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. قد مر هذا في أسر أم قرثة، وكانت شيطانة من عتاة الشياطين، سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة من أرض هوازن وراء مكة بأربعة أميال في شعبان سنة سبع للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 راكبا إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جشم بن بكر بن هوازن بتربة، فخرج عمر رضي الله عنه ومعه دليل من بني هلال، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر رضي الله عنه إلى محالهم فلم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. فلما كان بالجدد، والجدد موضع في بلاد بني هذيل، قال له الدليل: هل لك في جمع آخر من خطعم جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال له عمر رضي الله عنه: ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، إنما أمرني أن أقاتل هوازن بترأبة. فانصرف عمر رضي الله عنه راجعا إلى المدينة. سرية بشير بن سعد رضي الله عنه إلى بني مرة بفدك في شعبان أيضا من السنة السابعة للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه في 30 رجلا إلى بني مرة، وكانوا بقرب فدك، وفدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في 70 صلحا. فلما وصل إلى ديارهم لم يجد أحدا، فاشتاق النعم والشاء وانحدر إلى المدينة. فلما علم بنو مرة بالخبر لحقوهم فأدركوهم، فتراموا بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير رضي الله عنه، ثم حمل بنو مرة عليهم فقتلوا من قتلوا من أصحاب بشير رضي الله عنه، وفر من فر منهم. وقاتل بشير رضي الله عنه قتالا شديدا حتى ارتث أي جرح وسقط، فظنوه قد مات، ورجعوا بأنعامهم وشائه. وفي المساء تحامل بشير رضي الله عنه حتى انتهى إلى فدك، وأقام عند يهودي أياما حتى ضمضت جراحه ورجع إلى المدينة. وقد نقل خبر مصاب هذه السرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علبة بن زيد الحارثي، سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة وراء بطن نخلة بناحية نجد. والذي يظهر أن هذه السرية هي التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة. قال الحافظ: الحرقة بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة، واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن جهينة. تسمى الحرقة لأنه حرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك فقيل له الحرقة. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما: كانت هذه الغزوة في رمضان 7 للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه في 130 رجلا إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة، وهم بالميفعة بينها وبين المدينة 8 برد بناحية نجد، والبرد بضم الباء 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال. دليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجموا عليهم جميعا ووقعوا وسط محالهم، فقتلوا من أشرف لهم واشتاقوا نعما وشاء، ورجعوا إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وهو مرداس بن نهيك. عند الواقدي هو نهيك بن مرداس، كان حليفا لبني مرة من الحرقة من جهينة. قال أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه بفتح الغين والشين أي لحقنا به حتى تغطى بنا، قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. في رواية في مسلم من حديث جندب قال: فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. قال الحافظ: ويجمع بأنه رفع عليه السيف أولا، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنه إنما كان متعوذا، أي إنما أقر بالشهادة لاجئا إليها معتصما بها ليدفع عنه القتل، وليس بمخلص في إسلامه. وفي رواية مسلم في الصحيح قال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، أودع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا، أي خوفا من السلاح؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أي أن إسلامي كان ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله. وقد أخرج ذلك كله البخاري ومسلم وأحمد والطحاوي وغيرهم. وزاد ابن سعد في الطبقات: قال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: كانت هذه القصة سبب حلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد ذلك، ومن ثم تخلف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل والصفين. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. سرية بشير بن سعد رضي الله عنه إلى يمن وجبارا في شوال سنة 7 للهجرة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان وعدهم عيينة بن حصن للإدارة على المدينة أو أطرافها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه فعقد له لواء، وبعث معه 300 رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار. وخرج معهم حسين بن نويرة الأشجعي دليلا، وهو الذي قدم بخبر تجمع غطفان، فشاروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبارا. يمن بفتح الياء وسكون الميم، ماء لغطفان على الطريق بين تيماء وفيد، وجبار بضم الديم وفتح الباء ماء لبني حميس من قضاعة بين المدينة وفيد. فنزلوا بسلاح أسفل خيبر، ثم خرجوا حتى دنوا من القوم، فأصابوا لهم نعما كثيرا، وتفرق الرعاء، وذهبوا إلى القوم وأخبروهم، فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. وخرج بشير بن سعد رضي الله عنه في أصحابه حتى أتى محال لهم، فلم يظفر بأحد منهم إلا رجلين أسرهما، فرجع بالنعم والرجلين إلى المدينة فأسلما، فأرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فر عيينة بن حصن منهزما من سرية بشير بن سعد رضي الله عنه، لقيه الحارث بن عوف المري وكان حليفا له، فاستوقفه الحارث فقال عيينة: لا، ما أقدر، يعني أن يقف خلف الطلب أصحاب محمد وهو يركض. فقال له الحارث: قد آن لك يا عيينة أن تقصر عما ترى، أو أما آن لك أن تبصر بعض ما أنت عليه، إن محمدا قد وطئ البلاد وأنت موضع، أي مسرع في غير شيء. فكان هذا الأمر سببا في جعل عيينة بن حصن يفكر في الإسلام. عمرة القضاء، اختلف في سبب تسميتها بعمرة القضاء، فقيل المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع، لأنها قضاء عن العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، وتسمى عمرة القضية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا في الحديبية على أن يعتمر العام المقبل، وتسمى كذلك عمرة القصاص، لأن قريشا صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام الحديبية، فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فاعتمر في الشهر الذي صدوه فيه من العام القابل. قال السهيلي في الروض: وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى في سورة البقرة: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهذه الآية نزلت فيها، فهذا الاسم أولى بها، أي بعمرة القصاص، وتسمى أيضا عمرة الصلح، لأنه اتفق عليها في صلح الحديبية. لما دخل هلال ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة، كما وقع في بنود صلح الحديبية، بأن يعتمر المسلمون في العام المقبل في ذي القعدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف أحد ممن شهد الحديبية إلا من مات منهم في خيبر وغيرها، فكان مجموع من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان. ها هو العام قد استدار وحل ميعاد عمرة القضاء، فما إن وافى ذو القعدة من عام 7 حتى أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتجهزوا للعمرة، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من كان معه بالحديبية إلا من مات أو استشهد، وخرج معه آخرون حتى بلغت عدتهم 2000، واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط الديالية وقيل أبا رهم، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي والمسلمون يلبون بعد أن أحرموا بالعمرة، وساقوا أمامهم الهدي، وشهدت الصحراء هذا المشهد الرائع الذي لم تشهده من قبل، وعجت الصحراء بالتهليل والتكبير والتلبية، والمسلمون يغذون السير يحدوهم الشوق إلى بيت الله الحرام، ويستخفهم الفرح بالعودة إلى البلد الطيب الذي فيه ولدوا، وعلى ترابه ترعرعوا، وفي مغانيه كانت ذكريات الطفولة ومآرب الشباب. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عويف بن الأضبط الديالية رضي الله عنه، وهذه رواية ابن إسحاق في السيرة، وفي رواية ابن سعد في الطبقات استعمل أبا رهم الغفاري رضي الله عنه، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 بدنة، وقيل لها بدنة وهي من الإبل، سميت بدنة لعظمها وسمنها، وجعل عليها نادية ابن جندب الأسلمي رضي الله عنه يسير بها أمامه، أي يسير بالهدي أمام النبي وبين يديه معه 4 فتيان من أسلم، وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والدروع والرماح خوفا من غدر أهل مكة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة بضم الحاء وفتح اللام مصغرا وهو ميقات أهل المدينة، قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب مسجد الحليفة ولبى، والمسلمون معه يلبون، ومضى محمد بن مسلمة رضي الله عنه في الخيل. فلما كان بمر الظهران واد بين مكة وعسفان، وجد بها نفرا من قريش، فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل، فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله، ورأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد رضي الله عنه، فخرجوا سراعا حتى أتوا مكة، فأخبروا قريشا ففزعوا وقالوا: والله ما أحدثنا حدثا، وإنا على كتابنا وهدنتنا، ففيما يغزونا محمد في أصحابه. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران نزل به، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن قريشا تقول عنهم ما يتباعثون من العجف، أي من الهزال. فقال الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أكلنا من ظهرنا، أي من الإبل التي يحمل عليها وتركب، فأكلنا من شحومها وحسونا من مراقها، فأصبحنا غدا حتى ندخل على القوم وبنا جمامة، والجمامة الراحة والشبع والري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن ائتوني بفضل أزواجكم. فبسطوا أمطاعهم ثم جمعوا عليها من أطعماتهم كلها، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا. تضلع الرجل، امتلأ ما بين أضلاعه بالشبع والري، فأكفتوا، أي جمعوا وضموا ما زاد من الطعام في جروبهم، جمع جراب، فأكفتوا في جروبهم فضول ما فضل منها. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجج، وهو مكان من مكة على 8 أميال، حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، أي إلى حدوده، فجعل السلاح خارج الحرم. ثم بعثت قريش مكرز بن حفص في نفر من قريش حتى لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن يأجج، وهو في أصحابه والهدي والسلاح، فقالوا: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر، السيوف في القرب، والقرب بضم القاف والراء جمع قراب، وهو غمد السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال مكرز بن حفص: هذا الذي يعرف به البر والوفاء. ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة فقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح، وهو على الشرط الذي شرط لك. وقد أشيعت في مكة إشاعة، وهي أن المسلمين القادمين للعمرة قد أصابتهم الحمى، فخرج أكثر أهل مكة إلى الجبال المحيطة بها خشية العدوى. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أمر أصحابه بالرمل، والرمل تقول رمل الرجل إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأجج بعد أن وضع الأداة كلها. الحجفة جمع حجفة، وهي نوع من التروس، وهي من الجلود خاصة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأجج بعد أن وضع الأداة كلها. الحجفة والمجان جمع مجن، وهو الترس، والرناح والنبل، وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، وقدم الهدي أمامه، فحبس الهدي بذي طوى بضم قاء وفتح الواو المخففة موضع عند باب مكة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن غاب عنها 7 سنوات، دخل من الثنية التي تطلعه على الحجون، والحجون جبل معروف بمكة، وعنده مقبرة أهل مكة، وأصحابه محدقون به، قد توشحوا السيوف يلبون، وهم يخافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين، ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وقد صفت له قريش عند دار الندوة أو مما يلي الحجر. فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قام أهل مكة سماطين، أي صفين. قال الحافظ في الفتح: روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة 7. وفي مغازي سليمان التيمي قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بث سراياه وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، فنادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة. وكذلك قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة 7. وقال ذلك أيضا موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 7. وقال ذلك ابن إسحاق وأبو الأسود عن عروة وسليمان التيمي جميعا في مغازيهم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى عمرة القضاء في ذي القعدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال: ارملوا ليرى المشركون قوتكم، والمشركون من قبل قعيقعان، على الجبل جبل قعيقعان مشرفين عليهم ناظرين إليه. أخرجه البخاري. وفي لفظ مسلم بعد قوله وأن يمشوا بين الركنين قوله: ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه من المدينة باتجاه مكة المكرمة في موكب مهيب يشق طريقه عبر القرى والبوادي. وكان كلما مر الموكب النبوي بمنازل قوم من الذين يسكنون على جانبي الطريق بين مكة والمدينة خرجوا وشاهدوا منظرا لم يألفوه من قبل، حيث المسلمون بزي واحد من الإحرام وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويسوقون هديهم في علاماته وقلائده في مظهر باهي لم تشهد المنطقة له مثيلا من قبل. واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه السلاح الكامل ولم يقتصر على السيوف تحسبا لكل طارئ قد يقع، خاصة أن المشركين في الغالب لا يحافظون على عهد قطعوه ولا عقد عقدوه. وما أن وصل خبر مسير النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا العدد الضخم وهذه الأسلحة المتنوعة وفي مقدمة القافلة 100 فارس بقيادة محمد بن مسلمة، حتى أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفص في نفر من قريش ليستوضحوا حقيقة الأمر، فقابلوه في بطن يأجج بمر الظهران وقالوا: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغد، تدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد شرطت أن لا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ثم رجع مكرز مسرعا بأصحابه إلى مكة فقال إن محمدا لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط له. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح خارج الحرم قريبا منه تحسبا لكل طارئ، وأبقى عنده 200 فارس بقيادة أوس بن خولي يحرسونه وينتظرون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحركوا في أي جهة وينفذوا أي أمر ويقاتلوا متى دعت الضرورة لذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن غدر مشركي قريش ولا خيانتهم، فقد تسول لهم أنفسهم أن ينصبوا كمينا أو أكثر للمسلمين ويشن عليهم هجوما مباغتا. لذلك احتاط وأخذ الحذر ووفى بعهده ووعده لقريش وعلم الأمة لكي تحذر من أعدائها وتفي بعهودها. وفي بقاء كوكبة من الصحابة في حراسة الأسلحة والعتاد لكي يراقب الموقف بدقة وتحفز، معنى من معالي العبادة في هذا الدين. ومن بطن يأجد تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره نحو مكة على راحلته القصوى، فدخلها من الثنية التي تطلعه على الحجول والمسلمون حوله متوشحون سيوفهم محدقون به من كل جانب يسترونه من المشركين مخافة أن يؤذوه بشيء، وأصواتهم تعد بالتلبية لله العلي الكبير. هذه التلبية الجماعية يعني التي يأتون بها لا على صوت واحد وإنما جميعا في وقت واحد، تعد أصوات المسلمين بها لم تنقطع منذ أن أحرموا واستمرت حتى دخلوا مكة. فقد كان للتلبية مغزى ومعنى، فهي تعلن التوحيد وترفع شعاره وتعني إبطال الشرك وإسقاط رايته، وتعلن الحمد والثناء على الله الذي مكنهم من أداء هذا النسك. هذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان البطل المقدام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذا بزمام الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرتجز ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. وأنكر ابن هشام أن البيتين الأخيرين من كلام ابن رواحة، وقال إنهما لعمار رضي الله عنه يوم صفين، وقال إنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل. وفيما قاله نظر، فإن موسى بن عقبة والحافظ البيهقي رويا هذا، والمسلمون قد قاتلوا المشركين على تأويله كما قاتلوهم على ما أوجبه التنزيل. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذا بزمام راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتجز ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا ربي إني مؤمن بقيله. يزيل الهام عن نقيله، الهام جمع هامة وهي أعلى الرأس وفيه الناصية، والمقيل ها هنا الموضع. وأما قوله الذي استشكله ابن هشام نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، فقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في لفتة بارعة أي هذه العمرة تأويل الرؤيا التي كان رأيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مثل فلق الصبح. فبهذا ينتفي الإشكال بفضل الكبير المتعالي. لما ارتجز ابن رواحة رضي الله عنه بهذا الرجز قال عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. والنضح الرمي، وفي رواية ابن حبان في صحيحه: من وقع النبل. والحديث أخرجه الترمذي أيضا في جامعه، وهو حديث صحيح. وقد وهم الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، فقال بعد أن أورد هذه الأبيات لابن رواحة رضي الله عنه: وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه. وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. قال الذهبي رحمه الله: كلا، بل مؤتة بعدها، أي بعد عمرة القضاء بستة أشهر جزما. وقد تعقب الحافظ ابن حجر الإمام الترمذي رحمه الله فقال: وهو ذهول شديد وغلط مردود، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصار جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة رضي الله عنهم في بنت حمزة رضي الله عنه، وجعفر قتل وزيد وابن رواحة في موطن واحد، فكيف يخفى على الترمذي مثل ذلك؟ ولكن سبحان ربي الذي لا يضل ولا ينسى. لقد كان مظهرا دعويا مؤثرا عندما بدأ الموكب النبوي الكريم يقترب من بيوت مكة المكرمة وأبنيتها شاقا طريقة باتجاه الكعبة المشرفة، وهم في مظهرهم المهيب وأصواتهم تشق عنان السماء بالتلبية. فقد ذكرت معظم كتب السير والمغازي أن قسما من أهالي مكة خرج إلى رؤوس الجبال لينظر إلى المسلمين من الأماكن العالية، والقسم الأكبر وقف عند دار الندوة المجاورة للكعبة المشرفة آنذاك ليشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أثناء دخولهم مكة المكرمة وبيت الله الحرام. وكان المشركون قد أطلقوا شائعة ضد المسلمين مفادها أنهم وهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين لكي يرى المشركون قوتهم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام وضمع بردائه فأخرج عضده اليمنى وشرع في الطواف، وأصحابه يتابعونه ويقتدون به. وللضباع وأن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمنى ويجعل طرفه على منكبه، وأصحابه يتابعونه ويقتدون به. ولما رأى المشركون ذلك قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن حمى يثرب قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي فعل عند دخوله المسجد الحرام، يعني للضباع والهرولة ورفع الأصوات بالتلبية، قصد أن يرهب قريشا وأن يظهر لها قوة المسلمين وعزيمتهم وتمسكهم بدينهم ومناعة جبهتهم. وقد أثر هذا الأسلوب في نفوس المشركين، وبهذا الأسلوب النبوي الكريم أغاظ الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين وكايدهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بمراغمتهم ومكايدتهم وإغاظتهم. ففي غزوة أحد أذن صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة أن يمشي متبخترا أمام المشركين لإظهار عزة المؤمن، ولأن ذلك يغيظ المشركين، وزيادة في إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. وفي غزوة الحديبية ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي جمل أبي جهل الذي غنمه في بدر، يراه المشركون فيزدادوا غيظا حين يذكرون مصارع قتلاهم وذل أسراهم، وها هو صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التجلد والهرولة لإغاظتهم ومكايدتهم ورد كيدهم في نحورهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكيد المشركين بكل ما يستطيع، فهذه حرب نفسية شنها خير البرية صلى الله عليه وسلم على المشركين وقد آتت أكلها. ولقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 3 أيام ومعه المسلمون يرفعون راية التوحيد ويطوفون بالبيت العتيق ويرفعون الأذان ويقيمون الصلاة، ويصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 في جماعة. وكان بلال بن رباح بصوته الندي يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة، فكان وقعه على المشركين كالصاعقة. ولم ينس صلى الله عليه وسلم مجموعة الحراس التي كانت تحرس الأسلحة والعتاد بأن يرسل من يقوم بمهمتهم ممن طاف وسعى مكانهم ويأتي هؤلاء ليؤدوا النسك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نفوس يدرك حقيقة شوقها لبيت الله الحرام، وما جاءت للمرة التالية وقطعت هذه المسافة الشاسعة إلا لتنال هذا الشرف وتبل هذا الظمأ، فتطوف مع الطائفين وتسعى مع الساعين. فعمل صلى الله عليه وسلم على مراعاة النفوس وساعدها ولبى مطالبها من أجل إصلاحها والرقي بها، إنه من منهج النبوة في التربية. استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن بمحجنه، والمحجن عصا معقوفة الرأس، والضبع بثوبه، وأن يأخذ الرداء فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، وسمي الضباعا لإبداء الضبعين والضبع العضد. ثم شرع في الطواف. وكان أشراف قريش لما سمعوا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه خرجوا من مكة إلى رؤوس الجبال غيظا وحسدا، وبسبب ما أشاؤه من أن المسلمين قد أصابتهم الحمى فأوهنتهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرمل. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى. في رواية في صحيح البخاري: وهنتهم حمى يثرب. قال الحافظ: يؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، وليعد ذلك من الرياء المذموم. قال: فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا. في رواية ابن إسحاق قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. وفي رواية لأحمد وابن حبان بسند صحيح: لا يرى القوم فيكم غميزة، والغميزة بفتح الغين الضعف. قال ابن قدامة: الرمل سنة في الأشواط 3 الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 ومشى 4، رواه جابر وابن عباس وابن عمر وأحاديثهم متفق عليه. فإن قيل إنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين ولم يبق ذلك المعنى إذ قد نفى الله المشركين، قلنا قد رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والضبع في حجة الوداع بعد الفتح، فثبت أنها سنة ثابتة. قال ابن عباس رضي الله عنهم رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده، رواه أحمد في المسند بسند صحيح. قعد المشركون ناحية الحجر، في رواية للبخاري والمشركون من قبل قعيق عان، وقعيق عان بضم القاف جبل بمكة، قعدوا ينظرون إليهم فرملوا ومشوا بين الركنين، فقال المشركون هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم هؤلاء أقوى من كذا وكذا. في رواية لابن حبان في صحيحه قالوا كأنهم الغزلان، وفي رواية أخرى عند أحمد إنهم لينقزون نقز الظباء، يثبون وثب الظباء. ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أي أصحابه أن يرملوا الأشواط كلها إلا ما راعى من الإبقاء عليهم كما في الصحيحين. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف صلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من أصحابه، ثم سعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على راحلته وأصحابه معه يسعون، ثم دعا فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، أخرجه أحمد وابن حبان بسند صحيح. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوى، فنحر هديه عند المروة وحلق هناك، حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه، وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه أن يذهبوا إلى يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم، ففعلوا. وفي اليوم التالي لأداء العمرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ومكث به حتى صلاة الظهر، فأمر بلالا أن يعلو الكعبة ليؤذن للصلاة، فقام بلال فأذن في الناس لصلاة الظهر بين أصنام الكعبة، فصلى الفريضة 1000 مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاشعة قانتة لا صفير فيها ولا تصفيق ولا عبث ولا شيء من كلام الناس، وهم بعد الصلاة وقبلها متعاطفون متراحمون متطامنون متواضعون، لا يفسدهم غرور ولا يلمون بمعصية ولا يمسون إثما، والمشركون يطلون عليهم من منازلهم ومن فوق الجبل فيدهشون مما يرون ويصعقون مما يسمعون. وعلى التخصيص الأذان الذي شرابت له الأعناق وأصغت له الآذان ووجفت له القلوب، قال فيه أكرمة بن أبي جهل لقد أكرم الله أبا الحكم يعني أباه حين لم يسمع هذا العبد يعني بلالا يقول ما يقول. وقال صفوان بن أمية الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا، وقال خالد بن أسيد الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت. وكانت ميمونة أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب فتاة في 26 مالت نفسها إلى الإسلام لما عاينت من المسلمين في عمرة القضاء، فجعلت أمر زواجها إلى أختها أم الفضل امرأة العباس، فجعلته أم الفضل إلى زوجها العباس، فزوجها العباس من ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها عنه 400 درهم، وكم كان فرح ميمونة بهذا الزواج. فيروى أنها لما انتهى إليها أمر الخطبة وكانت راكبة جملا، قالت: الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أن تقضت 3 أيام التي نص عليها عهد الحديبية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التفاهم بينه وبين قريش، فجاءه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة موفدين في نفر من قريش، فقالوا: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها في شرف، وهو موضع قرب التنعيم، موضع من مكة على 10 أميال، فبنى بها هناك. وميمونة رضي الله عنها آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعده 50 سنة، وأوصت أن تدفن حيث بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المدينة في ذي الحجة راضيا، تاركا أعمق الذكريات في نفوس قريش ومتوقعا أحسن الآثار لهذه العمرة المباركة. لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بمكة 3 أيام كما اشترطت عليه قريش في صلح الحديبية، ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الكعبة لوجود الأصنام والصور فيها. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. قال النووي: قال العلماء: سبب ترك دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح فتح مكة أمر بإزالة الصور ثم دخلها. وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط يوم الحديبية، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على 3 أيام، فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه. لما انقضت الأيام 3 المقررة للعمرة على حسب شروط الصلح التي كانت في الحديبية، جاءت قريش في صباح اليوم 4 إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا له: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج. أخرجه البخاري. وفي رواية الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأتاه حويطب بن عبد العزة في نفر من قريش في اليوم 3، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حتى أعرس بها بشرف. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية تغيبت، ولم أشهد دخوله. فكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني فلم يجدني، وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده للمسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، وقد فاتتك مواطن صالحة. قال خالد رضي الله عنه: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام. وكان هذا الحدث سبب إسلام خالد رضي الله عنه. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، واسمها عمارة، تناديه: يا عم يا عم. قال الحافظ: كأنها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالا له، وإلا فهو ابن عمها، أو بالنسبة لكون حمزة وإن كان عمه في النسب فهو أخوه من الرضاع. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حتى ارتفعت أصواتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلموا أقضي بينكم فيها. فقال علي رضي الله عنه: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. وقال جعفر رضي الله عنه: ابنة عمي وخالتها تحتي، أي زوجتي، خالتها أسماء بنت عميس الخطعمية رضي الله عنه. وقع التصريح باسمها في رواية الإمام أحمد. واسم أم عمارة بنت حمزة سلمى بنت عميس. قال زيد: ابنة أخي زيد بن حارثة. قال الحافظ: ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة، فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، لذلك يقول: ابنة أخي. وأخوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. الثانية: أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها عنده، وقال: الخالة بمنزلة الأم. في رواية أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الخالة والدة. قال الحافظ في الفتح: أي في هذا الحكم الخاص، لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا، ولم يرد محض القرابة، وإلا فجعفر شريكه فيها. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وهذه منقبة عظيمة لجعفر رضي الله عنه. وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. أخرج قصة تخاصمهم في ابنة حمزة رضي الله عنه البخاري وأحمد وأبو داود. قال الحافظ في هذه القصة: من الفوائد تعظيم صلة الرحم، حيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها، وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم، وأن الخصم يدلي بحجته. ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة، لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ وهي عمة ابنة حمزة، وإذا قدمت الخالة على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها. ولم تزل عمارة رضي الله عنها بنت حمزة رضي الله عنه عند جعفر رضي الله عنه حتى قتل يوم مؤتة، فأوصى بها إلى علي رضي الله عنه فمكثت عنده حتى بلغت، فعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة رضي الله عنهما، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل جزيت سلمة؟ قال الحافظ: وذلك أن سلمة هو الذي كان زوج أمه أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة كان أخا لحمزة من الرضاع، وكان جميعا أخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. في هذه العمرة فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنه، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي أخت أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، وأخت عصماء لبابة الصغرى بنت الحارث أم خالد بن الوليد، وهي أيضا أخت أسماء وسلمى ابنتي عميس لأمهما، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. كانت ميمونة رضي الله عنها تزوجت في الجاهلية مسعود بن عروة الثقفي ففارقها، ثم تزوجها في الإسلام أبو رهم هو ابن عبد العزة فمات عنها، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء وبنى بها بشرف موضع من مكة على عشرة أميال منها. روى مسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح المشكل عن ميمونة رضي الله عنها قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وهما حلالان أي غير محرمين بعدما رجعا من مكة. وروى الترمذي في جامعه والطحاوي في شرح المشكل بسند حسن عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنهم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجه البخاري، فقد عد هذا القول من أوهام ابن عباس رضي الله عنهم. روى أبو داود في سننه بسند ضعيف عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. قال ابن القيم رحمه الله: واختلف عنه صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حلالا أم حراما أي وهو محرم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجها محرما. قال أبو رافع رضي الله عنه: تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما. وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه: أحدها أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا، وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم بل كان له نحو العشر سنين، فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. الثاني أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، وعلى يده دار الحديث فهو أعلم به منه بلا شك، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن ولم ينقله عن غيره بل باشره بنفسه. الثالث أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن معه في تلك العمرة، فإنها كانت عمرة القضية، وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين في مكة، الذين عذرهم الله من الولدان. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وإنما سمع القصة من غير حضور منه له. الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق ثم حل. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بها في طريقه، ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت، ولا تزوج في حال طوافه. هذا من المعلوم أنه لم يقع، فصح قول أبي رافع يقينا. الخامس أن الصحابة رضي الله عنه غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع. السادس أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، وقول ابن عباس يخالفه، وهو مستلزم لأحد أمرين: إما لنسخه، وإما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرما، وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل. السابع أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنه. ميمونة رضي الله عنها من الخيرات من النساء. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذهبت والله ميمونة وكانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وأخرج الحاكم وابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخوات مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وأسماء. أم الفضل هي لبابة الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة رضي الله عنهم، وأسماء هي بنت عميس الخطعمية أخت ميمونة لأمها وزوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. فلما قتل جعفر في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. توفيت ميمونة رضي الله تعالى عنها سنة 51 للهجرة بشرف في المكان نفسه الذي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الحافظ وهو الصحيح: فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن يزيد بن الأصم قال: ماتت ميمونة بشرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلت في قبرها أنا وابن عباس، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، وأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها، فاجتدبه ابن عباس رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.